فعلموا ان الترقيقات لا تبدي والمسألة لا يبش فيها بسهولة لانها تتعلق بامر خطير. فلما استيأسوا منه قالوا يأس، يعني قطع الامل من الشيء، يأس قطع الامل من الشيء. ثم اطباء يعالجوا واحد كده ويبقوا كده، بعدين يقول لك والله الطب ايه خلاص يأس. يأس يعني يقطع الايه، ده مش قطع الامل، ده هم استيأسوا لانهم قعدوا يرققوا بالوان المرققات ولا مفيش فايده، كل ما يجي مرقق كانهم يلحون على الايه، على اليأس ان يأتيهم. استيأس طلب ايه، طلب اليأس، كان لما تبان حاجه كده اللي اهل سبب تبان حاجه تلاقيها انت يقول لك دي ما تنفعش، فما تستنى يقول لك لا ما تنفعش، يبقى كانهم يطلبون الايه. ليه؟ لان الظروف المحيطه او الجو المحيط ما فيش فيه ايه، ما فيش فيه بارقه، كلما تبدو بارقه عملت ايه، فكانهم يطلبون الايه، يطلبون اليأس. فلما استيأسوا منه اي من يوسف ومن الموقف ومن انه يديلهم الولد، خلصوا نجيا. كلمة الشيء الخالص او خلص يخلص، كأن الشيء كان مشوبا بغيره فخلصناه من ذلك الغير. لما نجيب مثلا الذهب ونقعد نحطه في البوتقة ونقعد نغلي فيه كده كده عشان ايه، عشان نخلصه من المعادن الاخرى عشان يبقى ايه، يبقى صار. فكل شيء تخلصه من شيء من الشوائب دي يقول انك ايه، خلصته، خلصته يعني جعلته مخلصا، يعني ذهب يبقى ذهب بس، عيار عيار 24 مانيش عايزه عيار لا 18 ولا 16 ولا حاجه، يعني عايز ابتر كل الايه، كل المعادن اسمه خلص. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خلصوا اي اخوه يوسف. طب خلصوا علشان فيه يطلعوا نفسهم من ايه، قال لك مهم في جمع بقى العزيز واللي حواليه وكل دول موجودين، طيب واخوهم اللي هو يعني موضع القضيه، خلصوا نجيا يعني ايه، خدوا زي احنا ما نقول طيب ناخد لنا جنب كده بعيد شويه كده عشان نتفاهم في الموضوع يبقى خلصوا نجيا، ابعدوا انفسهم عن الاجتماع الذي كانت اللقطه فيه، خلصوا نجيا. خلصوا نجيا اي نجيا زي ما تقول بيتنجوا، والمناجاه مسره، والمسره لا تكون الا في امر لا تحب ان غيرك، بدليل ان هو طلع من الناس وقعدوا يتناجوا، خلصوا نجيا، ويتناجوا ياخذوا الامر ويتشاوروا في الايه، في الموضوع. فلما استيأسوا منه خلصوا، كلمه خلصوا جماعه ونجيا مفردة، دي من ضمن الأشياء اللي لسانهم مش ملكت عربية ياخدوها على القرآن، يقول لك بيتكلم جامع وبعدين يجيب لي إيه، ويجيب لي مفرد دي والملائكة بعد ذلك إيه ظهير، فإنهم عدو لي، يعني مش فإنهم أعداء، فإنهم إيه عدو لي. ما فهموش إن اللغة فيها ألفاظ يستوي فيها المفرد والجمع. ليه؟ قال لك لان لما يقول والملائكه بعد ذلك ظهير، او يقول ظهراء بدل، يبقى كانه كل ملك من الملائكه له قوه بتاعه، والملائكه بعد ذلك ظهر، قوه مجتمعه على شيء واحد، يبقى عملوا ايه، مش كل واحد ظهر، تبقى جمع. فانهم عدو لي، افرايتم ما تعبدون انتم وآباؤكم الأولون، ده سيدنا إبراهيم اللي بيقول أهو، فإنهم اللي بتعبدوه إيه؟ عدو لي، مش ده عدو وده عدو، ده المسألة شركة إنهم إيه؟ إيه؟ ويا بعض كده إيه؟ عدو، كذا يبقى كلمة صديق، كلمة عدو، أهي كلمة نجي، لما نيجي نحلها للمعنى نقول ده نجي دي مفرد وهم جماعة، تقوم تقول والمعنى فلما استيأسوا منه خلصوا متناجين، خلصوا ايه متناجين. لما يجي مثلا القاضي الواحد يحكم في قضيه اول درجه يقول حكم القاضي عدلا، يعني عادلا، طب ومكتب من هيئه متعدده بقى ومستشارين، حكم القضاه ايه عدلا، مش كل واحد له عدل، ده هم كلهم ايه كلهم عدل.

اذا فالاصل قنوات المعرفه اللي هي ايه؟ الحواس. الحواس قالوا انها لما يجوا يتكلموا عنها يقولوا الحواس الخمس اللي هي ايه؟ السمع والعين والبصر والشم والذوق واللمس. الله، هي دي الحواس اللي بندرك بها الايه؟ الاشياء. لما ندرك الاشياء المحسه تبتدي تتكون عندنا معلومات عقليه، يبقى ثمينه كل المعلومات ايه؟ الحواس. الحواس دي قالوا خمسه الظاهره، ولذلك احتاطوا بالعلماء قال لك الحواس الخمس الايه؟ الظاهره، لانهم بعدين اكتشفوا في وظائف الاعضاء ان في حواس ثانيه بتدرك معلومات مش منزيه. ام قال لك انت اذا مثلا حملت شيئا وحملت شيئا اخر تقول دي اتقل من دي، فباي شيء ادركت ثقل هذا عن هذا؟ باي حاسه؟ بعينك؟ طب كنت تقول ده تقيل وده تقيل وهم على الارض. باللمس؟ طب كنت تحط ايدك على هذا وحط ايدك على هذا وقول لي مين اللي تقيل. انا بالشم؟ بالذوق؟ لسانك والحاسه والحاسه. يبقى ما تعرفش مين ده تقيل وده خفيف الا بايه؟ بحاجه ثانيه، وهي بايه؟ بتشيله. الله، يبقى ادركت مين ده تقيل ازاي؟ أم قال لك بحسس ما حسس العضل دي الخفيف أجهد عضلي قدر، والثقيل أجهده أكثر شوية، أو أنا أعرف إن ده أثقل مني. خلاص أدي حس وحس. طيب تمسك زي ما قلنا زمان، تمسك قماش، شوف القماش ده سمكه قد إيه يعني، ده ما يجيش على كذا من الملي، ومع ذلك تمسك ده تقول لا ده عراق. طب وانت ايه اللي ايه اللي خلاك تدرك ان ده الام؟ لا، ايه اللي حاسه البين والبعد ده؟ هو ابعد انام لك عن بعضها اكثر من الثاني. قلت ده ايه؟ تخين وده ايه؟ وده طيب. حس ملكات في النفس الانسانيه ايه؟ كثيره، كل ملكه بتؤدي ايه؟ معنى. ولكن الملكات الظاهره اللي بتدي المعلومات المشتركه القدر العام دي اللي هي الايه؟ حواس الخمس. يبقى كلمة فتخصصه يعني ايه بقى؟ ان اعملوا كل حواسكم علشان توصلوا للحقيقة. ازاي؟ مش احنا نقول مثلا الواحد ده فلان ده سمه ده قوس عين لانه رايح يشوف ايه اللي حصل، ودلوقتي بقى وزن علشان بيشوفوا ايه اللي بينقال، مش كده ولا لا؟ الصنط، الصنط يعني بيستعمل حاسة ايه؟ حاسة السمع. الله، وبيتزكس بيستعمل حاسة ايه؟ العين، ازاي بيسموا الجاسوس العين؟ يبقى مرة يستعمل العين، مرة يستعمل ايه؟ الأذن، مرة برضه يستعمل حاسة ثانية اللي هي أنفه، ولذلك احنا في عرفنا العام كده نقول يا احنا شمشملين على الحكاية دي كده، الله شمشملين على الحكاية دي برضه من الحس ولا لا؟ فتحسسوا يعني شغلوا كل ايه؟ كل حواسكم عشان توصلوا لنا للحكاية ايه؟ للحكاية دي. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، من اجل يوسف وايه؟ واخيه. ولا تيأسوا من روح الله. اوعوا تقولوا ما احنا روحنا وتحيلنا وعملنا، برضه لا يزال الله موجود ولا يزال لله رحمه. ويقولوا لا كرب وانت رب، الاشياء اللي تعز عليك بقانونك الجا الى مين؟ الى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر هيك قام الى الصلاة، يعني وقف بين ايدين رب، لا رب دي فوق اسباب ما اغضبش عليها، يقول ما انتهيش بالسلام الا وقد ايه؟ فتح عليه بالايه؟ بالحل، وجربوها في اي شيء يصيبه. نعم. ولا تيأسوا من روح الله. كلمة روح وفيه روح. الروح هو الرائحة التي تهب على الانسان فيستروح بها. افرض كده انك انت قاعد والدنيا قيظ ومكتومة الدنيا، وبعدين جت ايه؟ نسمة لطيفة برد رتبة كده، هي دي الايه؟ اللي يسموها الايه؟ الروح. الروح هو الايه؟ الحاجة اللي تخليك تنتعش بعد ما كنت ايه؟ الحر كتمة كده، تقول يا سلام الهبة دي حلوة، تقول عليها بتقول عليها احنا ايه؟ الدنيا فكت. مش كده؟ هي دي اسمها روح. يبقى لما يجي طير شديد قوي وتحب نسمة يسموها ايه؟ روح. ولذلك الريحة اللي تيجي وإياه من التعصير ده تنعش الواحد. ولذلك حيقول في الآخرة فروح وريحان وجنة نعيم. الله الروح يهب كده بالحاجات الحلوة كده. بناخد لها مثل من الحسيات زي ما بنقول كده نكون قاعدين والدنيا ختمة وعمالين نعمل كده وبعدين ودي ويا سلام الدنيا فكت جات لنا شوية خير. وخصوصا ان كنا قاعدين بقى في حتة بستان يقوم الروح اللي يجينا بشوية ايه روائح جميلة كده اه والمزيج ده لا تيأسوا من روح الله. وبعدين يقول لك فيه برضه ولا تيأسوا من روح الله. طب ايه الفرق بينه وبينه؟ اما قال لك اذا كان الله سبحانه وتعالى جعل الروح لما ينفخها في الجماد يتحرك يبقى الحاجه اللي ما تجيش امر ربنا يقدر يقول لها تعال ادي بعضها تمام. ولا تيأسوا من روح الله انه اي القضيه المبدا اللي يجب ان يسير عليه المؤمن لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اللي ملوش رب هو بقى اللي ييأس. ليه؟ قال لك لانه استعمل كل اسبابه فعجزت وملوش رب يبقى يعمل ايه بقى؟ يبقى لازم ينتحر. مش لازم يقتل انما المؤمن ما ينتحرش ولا برضه ليأس. ليه يا رب؟ لي يا ربي لا كربه انت بقى. لي يا ربي خلصني مني. لي يا ربي خلصني والله انا مع الله ان شاء الله. اذا لا ييأس من روح الله الا ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان لما يكون عندك اشياء الاسباب التي اعطاها لك اكدت انما بقي ناقص الاسباب يجيب لك بلا اسباب. ولذلك من حيث لا يحتسب يعني ايه؟ من يتقي الله ايه؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش تحلى في حساب من غير حساب كده ما دام من غير حساب تبقى بالمسبب بقى تعمل حسبة حكايه ومش عارف قول يجيني منها كذا وكذا وما يجيش منها حاجه وبعدين يجي لك حاجه من غير ما بتحصلش. دي تعمل مسائل بتحصل لكل واحد. واتحدى ان يوجد واحد ملوش في حياته قضايا من هذا النوع. بس ايه ساعه ما تجيله الاشياء وعلم ما يقص ما يقنطش يقول ده ليه يا رب؟ لان ليه يا رب ده هو الرصيد الايه الرصيد النهائي. قلنا زمان ان اب انك سائر في الطريق ومعاك مثلا جنيه في جيبك وبعدين ضاع منك الجنيه ولا عندكش غيره تزعل ولا ما تزعلش؟ طب ان وقع الجنيه اللي من جيبك دي وفي البيت 10 يبقى زعل خفيف. طب وان كان البنك فيه قال الله كل ما يكون الرصيد فيه يقوم يطمنك على الاحداث اللي ايه كل له رب يعمل ايه بقى؟ بقول لك ده ليه يا رب؟ ليه يا رب فوق الاسباب؟ ولا المساله دي ايه؟ ما دام مساله مش من داخل تفسيرك ولا عملك فاعلم ان لله فيها فرج. لله فيها ايه؟ لله فيها فرج. طيب قال لك ليه؟ ازاي ييأس؟ ليه؟ كيف اللي ييأس من روح الله يبقى؟ قال لك لانه كان يؤمن بإله وخلق الاسباب واداني حاجه فوق الاسباب يا ما يعلمش اللي فيه يبقى ما ينفعش بقى يعرف. مش عارف ليه مش عارف خلاص يا يعرف ولا مش قادر يبقى عاجز. مش كده ولا لا؟ يا يعرف وقادر وبخيل ومش عايز يديك يا اخي. اي وصف من دول يوصل للكفر. اي وصف يوصل ايه للكفر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه شوف لقطة اسمها النعلة اسمها الايه سيبنا يوسف وسيبنا ابوهم وسيبنا مش عارف ايه وفوجئنا كأنهم ايه ما قالش بقى ومشوا وراحوا وجم التفاصيل دي. فلما دخلوا عليه كلمة عليه ده ضمير والضمير لازم يعود على معلوم على مين؟ طب وهو في غيرهم وهو مش بطل في الحكايه اللي مين؟ في المسائل عند يوسف كلها. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز شوف بقى التفخيم اللي يا ايها الايه؟ العزيز مسنا واهلنا الضر الجوع اصيرنا الى بزار. شوف ترقيقات القلب تفخيم له وترقيق على حاله الضعيف ينقله الى من اعلى له ومن ادنى. يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفي لنا الكيس وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الله يبدأهم دين يتعسسوا من يوسف وأخيه وقالت موضة المسك يدخلوا عليه بالترقيق، ترقيق القلب والترقيق والتفصيل، عشان لما كلمة عزيز دي يعني المالك المتصرف اللي قال عليه مكين ومش عارف وإيه يعني اللي هنطلبه منك مش خارج عن إيه عن سلطانك كده برضه يعني عزيز. مسنا وأهلنا الضر، بقى عندنا هزال من كثرة الجوع فعايزين طعام، وجئنا شوف طبعا وجئنا بالأسمان ببضاعة مزجاة، نحن عارفين فلما وجدوا بضاعتهم ايه ردت إليهم بضاعتهم يعني الحاجات اللي كانوا جايبينها عشان يشتروا ايه يشتروا بيها، يبقى بضاعة مزجاة يعني الأسمان مزجاة يعني ايه بضاعة مزجاة نسمعها كتير. قال لك مزجاة دي الذات مدفوعة، ألم ترى أن الله يزجي سحاب يدفع كده على بعضه ثم يؤلف بينه مش كده ثم يجعله ايه ركاب، يزجي يعني ايه يدفع. طب وبضاعة مزجاة يعني يدفع يعني ايه؟ أم قال لك التي الذي معه البضاعة يدفعها لأنها يعني زي السائل يدفعها كده ومرتاح. طب جرب نفسك كده معاك فلوس جديدة ومعاك شوية فلوس قديمة كده، يبقى نروح تشتري أي حاجة أول ما تيجي تحط إيدك تحط إيدك على الإيه القديمة دي اللي في البيت أدي من ناحيتك دي بتحصل لنا كلنا تبقى مدام دي تندفع كده يبقى معناها ان فيها خصله ما تحببش الواحد فيها ويمكن بده يتخلص منها مش واخد بالك، او مدفوعه من من ياخد يقول لك لا يا عم دي ناس مش عارف ايه دي ايه يربع لي ده النمره ضايعه الله، يبقى مزجاه يعني مدفوعه من الذي يشتري او من الذي يبيع، تبقى دليل على انها رديئه ولا مش رديئه. كان بلغ بنا الحال من مس الضر لنا لأنه حتى ما عندناش الأثمان اللي احنا كنا بنجيبها الأول اللي هي تساوي الأشياء بتاعتكم، وجئنا ببضاعة الايه مزجاة، أو على البضاعة المزجاة دي تأثر في المكان اللي انت بتديه لنا أو كلنا الكايف ومتاش تقضي ايه جميلها صدقة يا شيخ، وإن الله يجزي المصدقين ردوه إلى ثمن أعلى من أثمانهم. الله يبقى هذا الكلام فيما يتعلق بالايه بالموضوع الغيرة والطعام. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. تصدق علينا ده هم اولاد نبوه واولاد النبوه ما تجيش عليهم الصدقه، قال لك لا ده دي خاصه بامه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم شوف بقى الترقيقات جابت نتيجه. كان الرد منه ان هو لما بص لهم قالوا بقى يعني انه تبسم وضحك، فلما تبسم وضحك بانت ثناياه، وكانت ثناياه ثنايا مميزة عن ثنايا جميع من رأوا معروفة دي ثنايا يوسف. فهو هو قال ايه اول بقى ما ترقى كده والمقدمات دي وتحرر زي ما بيقولوا قال هل علمتم طب خليك كده هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه. الله لما قال الكلام ده بالبسمة بتاعته قالوا انت يوسف، قال انا يوسف هذا قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر النتيجة بتاعته تكون كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى انتهز الفرصة اللي فيها المسألة واخدة حدها من البعشة ولم فوجئوا بأنه قالهم أنا إيه؟ قالوا وشافوا بقى بزحمة يعني خلاها كده جربها كده

اسمه سرط، لما يصيبها غزال ولا اي حاجه ولا ما تاكلش تبتدي تاخد من الدهن ده وايه. فالتسليم اللون يقول لك ايه ده خلى دمه ينزل ولا شحمه ينزل ولا يعني يقعد يعمل فيه لحد ما ايه. فيقول لك يبقى التسليم اللون العنيف الذي يكاد يصل بالانسان انه ايه انه ينزل بيه ويسيره. لا تسليم عليكم اليوم. اليوم أيوة بعد ما قلت كده وعملتم وتبتم ورجعتم إلى الله وإلى أكبر مش إيه تسليم عليكم اليوم. ولذلك قلنا إيه إذا زنت النبي حديث النبي إذا زنت جارية أحدكم فاضربوها الحد ولا تسربوها. خلاص ما تقعدش تمسك لها بقى يا بنتي مش عارف إيه. نسيها الحكاية دي نسيها الحكاية دي أحسن يصيبها لدى بالعناد. ولما يصير هذا بالعناد وتعرف ان المساله هي حرامي حرامي يقول لك خلي ما قبله حرامي خليني حرامي بقى. انما لما تسكت عنها كده هو ينبسط لما المساله ما يجذبش حاجه بقى ايه. لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. طب هو بيقول يغفر الله لكم اليوم ويغفر الله لكم ما يمكن استغفروا قبل كده؟ قال عندي معرفتي انا لحد ايه معرفة وهو ارحم الايه الراحمين. بقيت المسألة بقى هيرجع مرجعنا لابوه بقى ما المسألة بينه وبين بعض. خلاص اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أهلي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. خلاص بقى حلو. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. ما هو عارف ان ابوه بيرضف عينيه من الحزن والى اخره عارف القضيه وعارف الايه عارف القصه. اذهبوا بقميصي هذا. مين اللي تناوله بقى؟ الكبير اللي قال ايه لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. قال له ايها العزيز انني الذي حملت القميص بدم كذب الى ابي فدعني احمل هذا القميص لابي عشان دي خليني اعملها معاه. لا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يأتي يعني يجيني مفسد صح هو عايز يشوفه بقى بإيه سليم كده كوي. أو يأتي بصيرا يعني يرتد بصيرا وبعدين يجيني مفسد. ما المسألة تلتقي ولا لا تلتقي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. شوف بقى التعبير القرآني تعبير دقيق. كان الأصول الجماعة دول ولا النبوة وقصبات ومش عارف يقول إيه قال لا باللي له ريحة قرابة بكم هاتوه توني بأهلكم مش بأهلكم. بأهلكم كان يجيب له بقى الإيه الأعيان. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قالوا إن حينما طلب يوسف من الملك أن يجعله على خزائن الأرض عشان السبع الخصم والسبع الشداد وسياسة التموين في أيام الجدب وعايز حفظه وعايز علمه وعايز أمانه وعايز شرحه كان يأخذ الأسمان للميرة يعني للطعام ذهبا وفضة. ما عندهمش ذهب وفضة يجيبوا جواهر الكريمة الأحجار اللي زي الياقوت اللي زي مش عارف الإيه زي إيه. ما فيش يجيبوا له مثلا يجيبوا له جواهر. ما فيش يجيبوا له استرقاق. استرقاق الناس جعانين يقولوا خد الإيه خد الولد ده عندك رقيق ودينا ناكل بثمن ياخده. لا يقولك ده منافق زي المسألة دي. لا ده بيقول إني حفيظ وعليم بيعمل عملية التموينية مضبوطة. ليه ده سنين هتيجي سنين جد سنين جد عايزة ايه عايزة زي ما يقولوا كد الحزام على الباطن. ما كلش في سبعة امعاء اكل في معا واحد زي ما بيقول النبي المؤمن يأكل في ايه معا واحد والكافر يأكل في سبعة ايه امعاء. يبقى مش عايزة بقى نهى مش عايزة شراء عايزة حساب بحساب. قال لك بحساب دي ان كان تطوع محدش هيلتفت له انما ان كان بالفلوس ويدفع هياخد على ايه؟ على قد. وبعدين بعد ما خلصت المجاعه جه لكل واحد خد منه على قد خد. طب ما انت ما كنت ناوي تديهم ايه خدتها منهم الاول؟ قال لك لا، لانه لما يعرف انه كان لقمه هيدفع ثمنها معاه هياخد على ايه؟ على قد. انما من غيره زي ما بيحدث، مش بنأكل العيش للمواشي. فاذا هو يغليها ليه؟ عشان ايه؟ عشان كل واحد ياخد على قده. ولذلك لما تبتدي تلاقي حاجه خد سعرها الصح، الانسان هو اللي بيضبط نفسه، بيضبط نفسه. لما بقى في عيش بينباع بعشره سعر، عاده الناس بتجيب على ايه؟ على القد. ما نشوفش رغيف مين ده بيترمي، ولا رغيف يطير الحمار، ولا لخروف، ولا مش. انما بقى العيش اللي بنقول ايه نجي ناكله ما يتاكلش ويترمي، كله عجين وكله مش عارف ايه وبتاع، والرغيف بقرشين ساغ اخد مش ارخص من مش عارف ايه اخد وجبه. قال لك لا، كان بيدفع. ولان الدوله او الحاكم امه محدوده، جماعه محدوده، يجب أن نتنبه إلى أنها لا تعمل لأمة متعددة، بل كل واحد يعمل لنفسه. ساعة ما كل واحد يعمل لنفسه كل واحد يبقى على قده. ما معيش ثمن اللحمة ما تجيش نفسي به. ده حتى كبرياء الناس بتقول لك ده أنا ما عنديش بحب اللحمة، ده بتتعبني والله. اللي بيحصل كده يا سلام على السمك الصغير ده، هو ده اللي فاضح. لما تذكر بتفكر وحاجه الله الله، يا سلام على الفجل المورور مش عارف على قد. ما يستهينش نفسه لانه مش قادر، هو بياخد على قد. يبقى اذا لو تحمل كل انسان بحركته في الحياه ما يفوته ما يحصلش. انما تقول لك ادعم، وحتى انك تدعم لامتى يا اخويا؟ تدعم لإنت؟ خلي كل واحد الجوع لعبد ولاده يدور له على أي حتة يقسم الرغيف كده ويعمله. إحنا قلنا زمان لما تدخل وما تلاقيش إلا طعمية واحدة اللي باقية، تقعد تجيب الرغيف وتقسم الطعمية على آخر لقمة، وإن كانوا كام فيه نص طعمية على لقمة. ما هي أدعم؟ والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. اذهبوا بقميص هذا بألكم لا بأهلكم، ويأكدها أجمعين، لو أصيبوا حد طوروا لحظة. ولما فصلت العير، فصلت تدل على أن كان شيء منتصف ومنتصف. فصلت العير يعني تجاوزت المدينة، طلعت بره بقى، ابتدت الافشال، سابت المرار، مسكت الطريق اللي يقول له طلعني من البلد خلينا امسك الايه؟ امسك الطريق. خلاص كده. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف. لولا ان تفندون، تفندون يعني تنسبونني الى الفند وهو التخريج. إني لأجد، ويأكدها، إني لأجد ريح يوسف. ما هو القميص، والقميص بقى بتاع يوسف اللي كان لابسه، وفيه ريحته ولا مش فيه ريحته؟ الآن سبب أن الصور بتاعة المرائي والأصوات اللي يقولها الإنسان في أي مكان يخيل لك إنها راحت، لكن العلم دلوقتي ابتدى يدعبس بوسائل الحديثة ويجيب الصورة لأي جماعة بعد ما يكونوا قاعدين، بعد ما يقوموا بساعتين ولا بساعة ولا مش عارف، ويقدر يجيب الايه؟ مما يدل على أن الصور لها نجح من الظلال والإشعاع في المكان، ما يضيعش إلا بعد مدة. بس يضيع فين؟ يضيع متوزع في الهواء، وهو كان في حتة قد كده يبتدي يشاعر يشاعر يشاعر. وكذلك في الاصوات، ولذلك بقول لك بيفكروا دلوقتي ينزلوا اصوات الناس اللي ايه؟ اللي فاتوا. الله، ازاي لكن دي كل حاجه محفوظه في الكون؟ قال لك انه كل حاجه محفوظه في الكون، قال لك والريح برضه كده بالشكل ده. والدليل على ذلك انه يستدل بريح الاشياء اللي بيشمها الكلب على مسار الايه؟ صاحب اللي يشم اللي مش عارف ايه ويشم المخدرات ويروح الحقائب ويعمل كده. الله، كان الريح له دلاله ولا ملوش دلاله؟ الله. طيب اذا كان الانسان العادي دلوقتي هيبتدي يفكر في مسائل دي، يجيب الصوره ويجيب الاصوات والريحه تدل الحيوان على المكان، يبقى نستبعد بقى ان لما فصلت العير، اشمعنى لما فصلت العير؟ ليه يعني؟ يقتد ليه؟ قال لك لانها لما تكون لسه في المدينه ريحه القميص مختلطه بريحات كتيره، المطابخ ياما بتعمل والمش عارف ايه والمباني بتحوش، انما لما راح الخلف الهبه ماشيه على طول كده وكده. الله، يبقى ايه المانع من انها برضه تكون هي دي زي ما الكلب هو بيروح ايه يشوف لنا المصايب دي؟ يبقى اذا كل شيء في الكون لا يذهب، علشان نؤمن بان علينا كراما كاتبين يعلمون ما في. إذا كان كل حاجة مسجلة في الكون يبقى خلاص كل حاجة مسجلة في الكون، اوعى تقول لي ده دي كتبت ايه. ولذلك يجيب لك الكتاب يقول لي اقراه انت، انا مستأمنك يا شيخ، اقرا كتابك انت يا شيخ، انت مأمون على نعم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني تنسبوني لما أنا بخرج. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، برضه هتجيب لنا الكلام اللي ما يتصدقش دي، ما تسيبنا بقى من الحكايه بقى دي، يعني مش عارف ايه في ضلالك، يعني مش الضلال اللي انتوا ايه اللي انتوا عارفينه دي، يعني في الجزئيات اللي ما لهاش علاقه بالتباين يعني. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. شوفوا بقى، شوفوا الصراط الحق اللي هو قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وليه بيقولها إدلال؟ لا، علشان يعطي الثقة والتوثيق لأخبار كل نبي. أنا بالواقع أين الكلام اللي أنا إيه قلته؟ يبقى لما يصلكم خبر من معصوم يبقوا اوعوا تقفوا بعقولكم فيه. ليه؟ لأن العقول بتاخد مدركات الأشياء على قدرها، وفي أشياء فوق مدركات العقول، اللي فوق مدركات العقول دي لما يحدثكم بقى معقول اوعوا تكذبوه. ولذلك تاخدوها كده نقول أنا فاهمها مش فاهمها، ده موضوع ثاني. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. لكن بقى ايه الذنوب كتير، عملوا حاجات كتير، إما كنا ايه مخطئين ولا خاطئين؟ برضو خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. الله، دكها سيدنا يوسف قال ايه؟ لا تسليم عليكم اليوم يغفر الله لكم، كلام انما دي قال سوف، حتى مش استغفر لكم، لان استغفر لكم يبقى الان، س يبقى بعدها بشويه، سوف يبقى بعدها بمده اطول، قال سوف. أم قال لك لان عاده الشباب يستجيبون للعاطفه السريعه، انما الكبار يراني في المساله، قال انا سوف استغفر لكم ربي في الوقت. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. والشيخ الألوسي رحمة الله عليه يقول إنما كان ذلك لأن الأخ غير الأب، الأخ مطلوبات البر فيه لأخيه أقل من مطلوبات البر من ابن لأبيه، فالأب يبقى واقع على خاطره أكثر شوية، مش زي الإيه؟ مش زي الأخ. الاب يبقى ايه ليه؟ لان الاخ ملوش الحق على اخوه زي ما الولد له الحق على مين؟ على ابيه. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف، الله ده المسألة اتنقلت على طول كده، قال يرجع مرجونة بقى لي. ما هم جدوا هم في المكان بتاع ابوه، واكنهم بقى لك اتجهزوا وجابوا الاهل وعملوا مش عارف ايه وركبوا تنهم رايحين على مين؟ على العزيز. فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه. ابويه اولا الجد ما كانش موجود، يبقى الاب هو اللي كان موجود، يبقى بيغلبه دائما جهه الابوه على جهة الأمومة، ويجعلوا الخالة لأن الأمة ما كانتش موجودة، ويجعلوا الخالة في مقام مين؟ في مقام أمه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أما دخلوا عليه إيه؟ ده هم لما دخلوا على يوسف وبعدين آوى إليه أبوه وبعدين قال إيه؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يبقى يبدو على ان دي على عاده الناس في استقبال العظماء، ساعه ما يجي واحد عظيم يعملوا له بتاع استقبال بره البلد، يقعدوا بقى ايه يعملوا له حته كده بره البلد ويستنوه مش عارف، وبعدين ايه يدخل البلد ففيه دخولات، دخول عليه في مقر الاستقبال ودخول عليه في مقر الحكم. فلما دخلوا على يوسف الدخول الاول اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله ايه امنين.